والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: باب الرهن إلى أنفال. ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والسوق وكسبه وإرش الجناية عليه ملحق به أي بالرهن، فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد بدأنا الكلام على أحكام الرهن، فبينا أنه وثيقة أهم الوثائق التي يوثق بها الدين، ويستطيع بها الدائن أن يطمئن على حصوله على حقه إذا عجز المدين عن الوفاء. ثم ذكر بما إذا كان الرهن له نماء، يعني ينمو ويكبر ويتكاثر، فما حكمه؟ قال: نماء الرهن المتصل ومنفصل ملحق به، يعني ملحق بالرهن، فيكون معه في كونه رهنا، كالسمن بالنسبة للماشية، وتعلم الصنعة بالنسبة للعبد، والولد بالنسبة لي البهائم والنتاج، والثمرة بالنسبة للأشجار، والصوف بالنسبة للمواشي. كل هذه نماء، بعضها متصل وبعضها منفصل. فمثل المتصل السمن والصوف وتعلم الصنعة، والمنفصل مثل الولد والثمرة، فهذه نماء منفصل عن أصله، حكمها كلها تكون مع الرهن، يعني تدخل مع الرهن، وكسبه أيضا إذا كان المرهون مما يتكسب فإنه أيضا يكون رهنا مع أصله. وأرش الجناية عليه لو اعتدي عليه واستحق عوضا فإنه ملحق به فيكون رهنا معه. ومؤنته لا. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب، وهو المشهور عند علماء المذهب. والقول الآخر هو أن النماء المتصل يكون معه، وأما المنفصل، النماء المنفصل مثل الثمرة ومثل النتاج من الأولاد، نتاج الولد نسبة للبهيمة الأنعام ونحو ذلك، فإنه لا يكون رهن المكان معه، وإنما يكون للمالك، لمالك الرهن. فلو أن إنسانا رهن أشجارا أو رهن أرضا تزرع، فإن هذا الزرع أو هذه الثمار التي تجنى من الأشجار تكون لمالك الأرض ولا تكون رهنا مع الأرض. وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة. فالقول الآخر في هذه المسألة أن النماء المنفصل لا يكون رهنا مع أصله، وأما المتصل فإنه لا يمكن فكه فيكون رهنا مع أصله. ومؤنته أي الرهن على الراهن، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني. قال: ومؤنته على الراهن، يعني مؤنة الرهن لو احتاج الرهن إلى علف أو احتاج إلى نفقة وصيانة، فإنه يكون ذلك على المالك الذي هو الراهن، لا يكون على المرتهن لأن له غنمه وعليه غرمه. وهذا يؤيد القول الذي مر بنا وهو أن الكسب والنماء المتفصل يكون لمالك الرهن، فإن له الغنم وكذلك يكون عليه الغرم إذا احتاج إلى صيانة أو إصلاح أو نفقة أو نحو ذلك، فإنه يكون على مالكه. وقوله لا يغرق الرهن يعني أن المرتهن الذي عنده الرهن لا يستحق الرهن، بمعنى أنه لا يستولي عليه ويتسلط عليه إلا بحكم حاكم لأجل أن يستوفى منه الدين. وقال إسناده حسن متصل. وعلى الراهن أيضا كفنه ومهره. وقال إسناده حسن صحيح. وعلى الراهن أيضا كفنه ومهرة التجهيز بالمعروف لأن ذلك تابع لمهنته، وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا وأجرة حفظه. قال وعلى الراهن أيضا كفنه ومؤنة تجهيزه بالمعروف لأن ذلك تابع لمؤنته، يعني لو كان الرهن عبدا كما رأوا لو رهن إنسان عبدا أو أمة فمات فعلى مالكه الذي هو الراهن مؤنة التجهيز من كفن وأجرة حفر ونقل وغير ذلك حسب ما هو معروف في بلده. وإذا كان مما يخزن فعليه أجرة الخزن. قال وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا وأجرة حفظه إن كان مما يحتاج إلى حفظ، وهو أمانة في يد المرتهن، يعني أن الرهن يكون أمانة في يد المرتهن، فيده يد أمانة وليست يد ضمان، كالمودع وليس كالمستعير. وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق ولو قبل عقد الرهن كعبد الوفاء كبعد الوفاء. قال ولو قبل عقد الرهن يعني لو كان أمانة في يد المرتهن ثم صار رهنا فإنه أمانة على ما هو عليه، كما أنه أيضا يستمر أمانة لو أن الدائن المدين سدد للمرتهن ولم يستلم منه الرهن فإنه يبقى عنده أمانة حتى يستلمه صاحبه، هذا إذا لم يتعدى عليه ولم يفرط. أما إذا تعدى عليه أو فرط في حفظه فعليه الضمان كسائر الأمانة. وإن تلف من غير تعد ولا تفريط منه أي من المرتهن فلا شيء عليه. قال علي رضي الله عنه لأنه أمانة في يده كالوديعة فإن تعدى أو فرط ضمن. إذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط في حفظه وتلف عنده فإنه لا ضمن عليه، لأنه أمانة في يده كما لو أودع وديعة وتلفت عنده مع عنايته بحفظها فإنه لا ضمان عليه. ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله. قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، يعني إذا هلك الرهن والدائن لم يستوفي شيئا من الدين فلا يسقط بسبب ذلك شيء من دينه. هو يطلب هذا الشخص 10,000 وأعطاه رهنا ثم تلف هذا الرهن عند الدائن فلا يسقط شيء من الدين ويقال هذا بدل الرهن، بل دينه باق بحاله على ما كان عليه لعدم وجود ما يسقطه. وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات. بصورة أخرى قال لو أن إنسان دفع بضاعة للدائن لأجل أن يبيعها ويستوفي الثمن منها، يعني مثلا في واحد صاحب محل تجاري يطلبك 10,000 ريال فأعطيته بضاعة وقلت له بيعها واستوفي منها حقا، فأخذها ليبيعها فتلفت من دون تفريط منه ولا تعدي قبل أن تباع. في هذه الحال يده يد أمانة، فلا يسقط شيء من دينه ولا ضمن عليه. وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. قال: إذا تلف بعض الرهن وبقي بعضه فهذا الباقي رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فما بقي منه متعلق به جميع أجزاء الدين، فيبقى الرهن الموجود رهنا لكل الدين. كما لو أن إنسانا رهن 20 كيسا من القمح عند شخص فتلف بعضها وسوس وبقي بعضها، فالباقي رهن بجميع الدين. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق. قال: ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، هذه صورة عكس السابقة. يعني لو أن المدين سدد بعض الدين فهل ينفك بقدره من الرهن؟ قال: لا، لتعلق كل الدين بكل الرهن، سواء كان مما تمكن قسمته أو لا. ويقبل قول المرتهن في التلف، وإن ادعاه بحادث ظاهر كلف كلف بينة بالحادث، وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه. ثم أشار إلى مسألة، وهي لو أن المرتهن ادعى أن الرهن تلف، قال: يقبل قوله بيمينه، لأن جانبه هو الأقوى، وهذا شيء يعلم من جهته، وعلى الراهن البينة إذا ادعى خلاف ذلك. فإذا قال المرتهن تلف الدين تلف الرهن، فإنه يقبل قوله بيمينه، لأن جانبه هو الأقوى، لأن هذا شيء يعلم من جهته. لكن لو ادعاه بأمر ظاهر، كما لو قال احترق أو أصيب في حريق، فالحريق يعلم ويرى فيكلف البينة. أو قال أصابته السماء فيكلف البينة، لأن هذا من الأمور التي لا تخفى. ويقبل قوله في التلف وعدم التفريط، لأن هذا شيء يعلم من جهته. وتجوز الزيادة فيه أي في الرهن بأن رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليها ثوبا، لأنه زيادة استيثاق دون الزيادة في دينه. فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة ولو كان يساوي ذلك، لأن الرهن أشغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل. قال: وتجوز الزيادة في الرهن، وتجوز الزيادة فيها أي في الرهن، لأن رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليها ثوبا، لأنه زيادة استثمار. يعني يجوز الإنسان أن يزيد في الوثائق على شيء معين، كأن يكون إنسان مثلا استدان من شخص أو اقترض من شخص مبلغ 10,000، فقال: أعطني بها قرضا، أعطني بها رهنا، فأعطاه سيارة أو أرض رهنا، ثم قال بعد ذلك: أعطني رهنا زيادة، فأعطاه رهنا آخر، كأن أعطاه سيارة أخرى أو أرضا أخرى، زيادة في الاستيثاق لزيادة اطمئنان الدائن على دينه، ولا عكس. يعني لو أن إنسان قدم مثلا أرضا رهنا في مبلغ قدره مثلا 10,000، فقال وأريد أيضا 10,000 أخرى بالرهن السابق. قال إنه لا يصدق، لأن هذا الرهن تعلق بكل أجزاء الدين السابق فلا يزاد عليه شيء، فهو ارتبط واشتغل هذا الرهن بالدين السابق فلا يشغل بأمر آخر لأن المشغول لا يشغل. وإن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما فوفى أحدهما انفك في نصيبه، لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا، ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن وكيلا أو موزونا. أشار بعد ذلك إلى صورة أخرى، وهي ما إذا أن إنسان رهن شيئا واحدا عند اثنين على دين لهما، يعني إنسان عليه دين لمحمد وأحمد، فقال له نريد رهنا بهذا الدين، محمد يطلب 5,000 وأحمد يطلب 5,000، فقالوا أعطنا دين، فقال هذه السيارة رهن لكما، فتصير رهنا لهما، ثم بعد ذلك سدد لأحمد الدين الذي عليه، قال ينفك حصته من الرهن، فنصف الرهن ينفك وبقي حق أحمد في الرهن، فإذا سدد لأحمد انفك، وإذا لم يسدد يبقى على ما هو عليه. ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ قال هذه المسألة كأنه عقدين في وقت واحد، وكأنه في هذا رهن نصف هذه السيارة أو نصف هذه الأرض، بخلاف ما لو قدم الشيء رهنا ثم أضاف إليه شيء آخر بعد ذلك، فالمسألتان مختلفتان. فلو طلب في مسألة الرهن لاثنين، لو طلب المقاسمة إذا كان مما يقبل القسمة كالمكيلات والموزونات ونحوها مما ينقسم فإنه يقسم له، وأما إذا كان مما لا ينقسم كالسيارة ونحوها فإنه لا يقسم له وينتظر حتى يوفي للآخر. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، لأن الرهن متعدد، فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه 4 عقود، ويصور كل ربع منه رهنا ب250، ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه. قال أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه لأن الراهن متعدد. مثال ذلك لو رهن اثنان مالا مشتركا بينهما كسيارة مشتركة، رهناها عند اثنين، يعني اثنان مشتركان في سيارة فقدماها رهنا عند اثنين، محمد وأحمد يشتركان في سيارة، ومحمد اشترى بضاعة من علي، وأحمد اشترى بضاعة من صالح، فكل منهما رهن نصيبه من السيارة للذي اشترى منه، فهذا الرهن من سدد منهما الدين انفك في نصيبه، وحينئذ لا يرتبط هذا بالآخر ولو كان شيئا واحدا، لأن هذه عقود لأشخاص ولم يضف بعضها لبعض. ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء. قال ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وبعضه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه، أي عن الشيء الذي نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، يعني لو كان إنسان ما مدين بدين وبهذا الدين رهن، وقام وسدد هذا بعض هذا الدين وبعضه أبرئ منه، فيبرأ بهذا وينفك الرهن الذي كان له، سواء كان عما أبرئ عنه أو كان عما قضاه من الدين. ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به. ثم بعد هذا بين مسألة حلول الدين الذي به رهن، قال ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به. فإذا حل الأجل لا يقول المدين أنا ديني فيه رهن ولا أريد أن أسدد عند حلول الأجل، بل يجب عليه أن يسدد عند حلول الأجل الذي حدد واتفق عليه فيه. وإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يده في بيعه باع لأنه مأذون له فيه، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن. وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا. قال ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه باعة، يعني إذا حل الأجل وامتنع المدين من تسديد الدين فينظر في وضع هذا الرهن، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في الاستيفاء منه بأن يبيعه ويأخذ حقه فإنه يبيعه حينئذ ويأخذ حصته من الثمن، أو كان تحت يد عدل، أي أن هذا الرهن كان تحت يد إنسان عدل، فإنه أيضا إذا أذن ببيعه فإنه يباع ويوفى منه الدين، لأن المقصود من الرهن أساسا هو توثيقة هذا الدين عند الحاجة لذلك، وما دام الراهن المدين امتنع من الوفاء الواجب عليه فإنه ليس أمام صاحب الحق إلا أن يطالب بحقه واستيفاء دينه. ووفى الدين لأنه المقصود بالبيع، وإن فضل عن ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقي منه شيء فعلى الراهن. قال وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقي منه شيء فعلى الراهن، يعني إذا أنه كان الدين مثلا 10,000 ولما بيع الرهن جاء ب15,000 فإن الدائن يأخذ 10 ويرد للمدين 5 الزائدة. الصورة الثانية لم يأتي ب10 وإنما جاء ب7 فيأخذ المرتهن الدائن هذه 7 ويطالب المدين ب3 تكملة للدين الذي عليه. إلا يأذن في البيع ولم يوفي أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، لأن هذا شأن الحاكم، فإن امتنع حبسه أو عذره حتى يفعل. قال وإلا يأذن في البيع ولم يوفي أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، يعني إذا أن المدين لم يأذن بالبيع ولم يوفي الدين فإن الحاكم يتدخل في هذه الحال بإجباره على سداد الدين وإذا لم يكن عنده سداد فإنه يجبره على بيع الرهن أو الإذن به، لأن هذا شأن الحاكم وضع للفصل عند المنازعة. فإن امتنع من الوفاء ومن البيع فإن للحاكم أن يعاقبه بالحبس أو التعزير حتى يفعل ذلك، أي يسدد أو يبيع الرهن. فإن لم يفعل أي أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب، باعه الحاكم ووفى دينه لأنه حق تعين عليه وقام الحاكم مقامه فيه. قال فإن لم يفعل أي أن المدين لم يستجب مع الحبس والتأديب، لم يستجب لذلك، فإن الحاكم حينئذ يتدخل بأن يقوم بالبيع ووفاء الدين. الصورة الثانية كان المدين غائبا، ففي هذه الحال يتدخل الحاكم ويبيع الرهن ويوفي منه الدين لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه، أي أنه تعين على المدين فالحاكم له الولاية العامة فيوفي الدين بإفدى بيع هذا الرهن. وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم. قال وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم، يعني الذي عنده الرهن لا يحق له أن يتصرف فيه لأن يده يد أمانة وهذا وثيقة عنده، فلا يتصرف فيه إلا بإذن الحاكم أو بإذن صاحبه الذي هو المال. فصل في شروط الرهن. ويكون الرهن عند من اتفق عليه أمانة، فإذا اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن. قال ويكون الرهن عند من اتفق عليه، فإذا اتفق أن يكون تحت يد جائز التصرف صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن. يقول إذا أن الراهن والمرتهن اتفقوا على أن يوضع الرهن عند شخص آخر غيرهما فعلى ما اتفق عليه، إذا كان هذا جائز التصرف يعني بالغا عاقلا رشيدا، ويقوم قبض هذا الأجنبي مقام قبض المرتهن يعني كما لو قبض المرتهن الرهن، ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده، لأن هؤلاء ليسوا من تامي الأهلية وتصرفهم لا يعتبر تصرفا صحيحا. وإن شرط جعله بيده اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه، وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفق ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله. قال وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه، يعني لو أن الراهن والمرتهن اتفقوا على أن يكون الرهن عند اثنين فهذان المودعان لا يتصرف أحدهما دون الآخر فيه لأنهما أو لأن الراهن والمرتهن لم يأمنا شخصا واحدا عليه، بل لا بد من اثنين في أي تصرف يكون بينهما. وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل لشخص آخر إلا بإذن الآخر، وكذلك الحاكم إذا وضع الرهن عند شخص فلا ينقله لشخص آخر إلا باتفاق الراهن والمرتهن، إلا أن تتغير حاله فيصير غير عدل. وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما. قال وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما، أي لو كان هناك وكيل وضع عنده فإنه لا يرده إلى أحدهما، بل إذا أراد أن يرده فيرده إليهما، إلى الراهن والمرتهن معا، لأنه سلم إليه من قبلهما وهما اللذان اتخذ القرار في أن يكون عنده الرهن. وإن أذن له بالبيع، أي بيع الرهن، لم يبع إلا بنقد البلد، لأن الحظ فيه لرواجه، فإن تعدد باع بجنس الدين، فإن عدم فبما ظنه أصلح، فإن تساوت عينه حاكم، فإن تساوت عينه حاكم. يقول إذا أن الراهن والمرتهن أذنا لهذا العدل الذي وضع عنده الرهن في البيع، فإنه لا يبيع إلا بالعبلة الموجودة في البلد التي لها رواج، وذلك إذا كان البلد فيه عدد من العملات، فلا يبيع إلا بالعملة المشهورة التي فيها مصلحة للمبيع، بحيث أنه يأتي بسعر مقبول. فإن تعددت العملات فإنه يبيع بجنس ما هو عليه الدين، إذا كان الدين دولارات أو جنيهات أو نحوها فيبيع بجنس الدين، فإن عدم جنس الدين باع بما يظنه أصلح. فإذا تساوت العملات وليس لبعضها مزية على بعض، عينه حاكم قال له بع بهذا النوع من العملات. وإن عينا نقدا تعين ولم تجد مخالفتهما، فإن اختلف لم يقبل قول واحد منهما، ويرفع الأمر للحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، وافق قول أحدهما أو لا. قال وإن عينا نقدا تعين، يعني إذا اتفق المالك والمرتهن على أن يباع بنوع كذا من العملات، دينارات مثلا أو ريالات أو نحو ذلك، فيلزم البيع به ولا يجوز مخالفته. الصورة الثانية اختلف أحدهم يقول تبيع بالدولار والآخر يقول تبيع بالريال، فإنه لا يقبل قول أي منهما ويرفع الأمر للحاكم، والحاكم يأمره بأن يباع بنقد البلد، سواء كان من جنس الحق الذي به الدين أو لم يكن، وسواء وافق قول أحدهما أو لم يوافق، فالمعتبر في هذا قرار الحاكم لأجل أن يفض النزاع وينهي الإشكال والخصومة بين الراهن والمرتهن. وإن باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط، فمن ضمان الراهن، لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل. قال إن باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن، يعني أن الراهن أن الإنسان العدل الذي وضع عنده الرهن قال له الراهن والمرتهن بيع الرهن، فقام وباع بناء على إذنهما، ثم سرق منه وهو لم يفرط، أو تلف الثمن، فمن الذي يضمن هذا؟ قال الراهن، لأن هذا الذي وضع عنده الراهن وتصرف فيه في البيع إنما هو مبني على أنه وكيل في حفظ هذا الرهن، والرهن على حساب الراهن، المالك لهذا الرهن، والمالك لهذا الرهن هو الراهن، فإذا تلف هو أو ثمنه قبل أن يسلم الثمن للمرتهن فإنه يكون من ضمان الراهن، لأن الثمن في يد هذا العدل الوكيل أمانة فهو كالوكيل. وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة للعدل بدفعه إلى المرتهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل لأنه فرط حيث لم يشهد. صورة ثانية يقول إذا أن هذا الإنسان الذي باع الرهن وهو وكيل عنهما قال إنني بعته ودفعت الثمن للمرتهن، فقال المرتهن لم تدفع لي شيئا وليس هناك بينة لهذا العدل الذي ادعى الدفع، فما العمل؟ قال الأصل أنه ما دفع لهم شيء، الأصل أنه ما دفع شيء، فإذا كان دفع عليه أن يأتي به. الأصل أن الدائن المرتهن لم يأخذ شيء، إذا كنت تدعي أنك دفعت له شيئا فأتي ببينة، فإذا لم تأتي ببينة فمن ضمانك، ففي هذه الحال يكون من ضمان هذا الوكيل الذي أقر بأنه باع هذا الشيء وأنه سلم الثمن للدائن المرتهن، وأنكر الدائن أن يكون قد حصل على شيء، فحينئذ يكون من ضمانه لأنه فرط حيث لم يشهد على الدفع، لم يأتي بشهود يشهدون على أنه سلم الثمن للمرتهن، فيكون من ضمانه لتفريطه. ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل فيرجع المرتهن على راهنه ثم هو على العدل. قال ولأن هذا الإنسان الوكيل إنما أذن له في قضاء مبرئ للدين ولم يحصل ذلك، فحينئذ المرتهن يرجع على الراهن ويأخذ حقه، والراهن يرجع إلى هذا الوكيل ويطالبه بما ادعى أنه تصرف فيه تصرفا فرط فيه، فيضمن حينئذ. وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه، سواء كانت البينة قائمة أو معدومة، كما لو كان بحضرة الراهن لأنه لم يعد مفرطا. قال وإن كان القضاء ببينة لم يضمن، يعني لو كان هذا الإنسان العدل الذي أذن له الراهن والمرتهن ببيع الراهن عنده بينة، مثل لهذا لأنه كان عنده الراهن وهو يسلم الثمن للمرتهن، ثم بعد ذلك أنكر المرتهن وقال أنا ما قبضت، فعلى من يكون الضمان؟ قال يكون على الراهن، لأن هذا العدل إنما دفع المبلغ بحضور الراهن وإقراره واعترافه وشهوده، فعلى الراهن أن يحتاط بإحضار البينات والشهود والوثائق لتسديد هذا الدين، فلا يكون عليه ضمان، أي لا يكون على العدل الذي نصب وكيلا في البيع والتسليم ضمان حينئذ. كوكيل في قضاء الدين، وحكمه حكم العدل فيما تقدم لأنه في معناه. قال كوكيل في قضاء الدين، فحكمه حكم العدل فيما تقدم لأنه في معناه، يعني لو وكل إنسان شخصا في أن يقضي دينه فإنه حكمه كهذه المسألة التي مرت بنا، بمعنى أنه إذا ادعى أنه سدد الدين فعليه أن يأتي بالبينة، وأما لو تلف المبلغ عنده قبل تسديده فلا ضمان عليه. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يعافينا وجميع المسلمين من كل شر وسوء، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجنبنا الفتن الظاهرة والباطنة، وأن يغفر لوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.